تمسى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح مصباح في زجاجة مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شك يكفي ولا ضربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور الله أكبر حن والله خليك على النبي كوكب مضيء في سماء القراء والله ان شاء الله عليك اللهم صل على النبي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب الله أكبر الله أكبر عليه صلى الله عليه وسلم. والله بكل شيء عليم. ما تخليش حاجه. الله يكرم بخاطرك، الله يكرمك، الله يحييك يا ابويا. في بيوت الذين الله توفى الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. ما شاء الله. سلام عليكم. يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Oh. مشرف ليه والله دايما مشرف ليه كان شيخ محمد تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لا إله إلا الله لو خافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب قادر عظيم الله أكبر لا إله إلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبهم ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد ووجد الله عنده فوفى حسابه والله سريع الحساب Thank you. الرحيم ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر والطير عليك بلبل. يا غالي والله. والله بلبل اللي قال لك يا ولاد. ونعمل اداء الله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير؟ سبحان الله العظيم. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله والله يا غالي. نعم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض الصريب؟ الله يا معلم سنكاري الملوك. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يا معلم الله يا جماعة الله يفتح عليك. ألم تر أن الله يسبح له من في السماء وَمَا يرضى عليك يا محمد. الله يرضى عليك. وهكذا القرآن يتلى. ضيق والله. يتلى من عالم والله. الله يرضى عليك. الله يصلح حالك يا محمد والله. نعم يا رب. الله كرام الجمهورية الله يفتح عليك. نعم يا حبيبي. حضرة النبي يا رب يا رب. والله عليم بما يفعلون. يا كريم امين. ابسطنا ربنا يبسطك لله يجعلك مستور يا ابو الفرطاوي. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل يا شيخ المشايخ كده شيخ محمد كده اكتر قلنا والله شيخ المشايخ والله حقك والله رجعت مبروك خاطر رجعت مبروك الله عليم بما يفعلون. الله الله ايام مبروك ربنا يعود عليك الأيام بخير. ولله ملك السماوات والأرض. يا رب يا رب هو الله ربنا يحبك يخلك يا رب. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. صدق بالله انت مشرف النسميه في اي بلد تنزل الله على ابن النسميه. الله يصلح حالك. الله يكرمك. تعالي تعالي يا ابو سلطان. الم تر ان الله يهدي سخرا ثم يؤلف بينه بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تعالى ربنا محمد والله تعالى ربنا تعالى ما الحياة ثم يجعلك من خلاله. صلى على سيدنا رسول الله. وينزل من السماء من جبال فيها فيصيب به من يشاء ويصرفه يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار الله يصلح حالك الله يمتاز الصحة والعافية يا رب.